واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 应当替育哺乳期的人哺乳自己的婴儿2周岁做父亲的应当照例供给他们的衣食每个人只依他的能力而受责成不要使做母亲的为自己的婴儿而吃亏也不要使做父亲的为自己的婴儿而吃亏。如果做父亲的死了，继承人应负同样的责任。如果做父母的欲依协议而断乳，那么他们俩毫无罪过。如果你们另雇乳母哺乳你们的婴儿，那么你们毫无罪过。但需交付照例应给的工资，你们当敬畏安拉，当知道安拉是明察你们的行为的。 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 你们中弃世而遗留妻子的人，他们的妻子当期待4个月零10日，待婚期满的时候，他们关于自身的合理的行为对于你们毫无罪过，安拉对于你们的行为是撤知的。 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ذا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروهوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 你们用含蓄的言辞向待婚的妇女求婚，或将你们的意思隐藏在心里，对于你们都是毫无罪过的。安拉已知道你们不久要向他们提及婚约，故准你们对他们有所表示，但不要与他们订密约，只可说合理的话，不要缔结婚约，直到守制满期。你们当晓得安拉知道你们的心事，故你们当防备他，并当知道安拉是至赦的，是至容的。 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 你们的妻子在你们未与他们交接，也未为他们决定聘仪的期间，如果你们休了他们，那对于你们是毫无罪过的。但须以离仪赠与他们，离仪的厚薄当斟酌丈夫的贫富衣力而赠与，这是善人所应尽的义务。 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا ذَا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ